بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا؟ قال صدقت. فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك؟ هذا من الامتحان في هذا الوقت العظيم العصيب، يا أبو جندل يريد خلاص من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم بموجب الصلح يجب أن يرده إليه. الله أكبر، هذا من البلاء العظيم والفيه، ولكن الله فضل رسول الله. يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيقتلوني في ديني؟ قال فزاد الناس شرا إلى ما بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، أصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. قال فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل يمشي مع جندل إلى جنبه ويقول: فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. قال ويدني قائم السيف منه. قال يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال فظن الرجل بأبيه. قال ونفذت القضية. فلما فرغا من الكتاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، انحروا واحلقوا. قال فما قام أحد. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال: يا أم سلمة، ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول الله، قد دخلهم ما رأيت، فلا تكلمن منهم إنسانا، واعمد إلى هديك حيث كان، فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه. من بعد نفسك سوف يفعله، تأخروا نرجو الصدق، يرجون أن يحصل صلح وأن يدخل مكة ويذل له يدخل مكة. فلما رآه صلى الله عليه وسلم بادر بالنحر نحر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحسنتم فما استيسر منه، يعني فذبحوا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق. قال فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح، هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه. وهكذا سورة الفتح إن فتحنا فتح مبين ثم هو الله وفتح. وهكذا رواه يونس بن بكير. هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه. وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن أبي إسحاق بنحو. وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنحوه به نحوه، وخالفه في أشياء وفيه إغراق. نعم، وإنما هو دم كلب، يعني الكافر حرفي. وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه فساقه صياغة حسنة مطولة بزيادات جيدة. وقال في كتاب الشروط من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا من خزاعة وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال صلى الله عليه وسلم أشيروا أيها الناس عليه أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت وفي لفظ ترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين وفي لفظ فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله عز وجل. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. وقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربا فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ فقال أبو بكر رضي الله عنه الله ورسوله علم إنما جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن. وفي لفظ فامضوا على اسم الله تعالى حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة وخذوا ذات اليمين والله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته وقال الناس جل حل حل حل حل حل حل حل فألحت وقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة ما لحلات حرنت حرنت لأمر الله أن الله حبسها حتى يتم الصلح الذي أراده الله كما حبس الفيل عليك الله ونعم. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يترفضه الناس ترفضا البقى بن الظالم ماشى مرعوه فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه والله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك هذا من علامة النبوة من الله جل رد إليها الماء لما وضع فيها السهم فبينما هم كذلك إذ جاء أبو زيد بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة وقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا عدا مياه الحديبية معهم العوذ المطافين وهم مقاتلون نزلوا عدا أعداد مياه أعداد وإعداد لا أعداد العدود يسمونها عدود أعداد مياه المياه الموجودة يعني الأبار الموجودة نعم جمعها أعداد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافين نعم وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد حموا، وإن هم أبوا جموا جموا جموا يعني جموا بها الحرب رجعت لهم قوتهم، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل قال بديل لأبلغهم ما تقول. وانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئت أن نعرضه عليكم عرض فعلنا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال شفاءهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال لو الرأي منهم هات ما سمعته يقول هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد أي قوم ألستم بالوالد أي قوم أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استغفرت أهل عكاظ أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم هذا من تبعه الصحيح ورؤساء الفقيه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحو من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن أخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا. أشوابا ولا أبو باسل؟ أشوابا أشوابا من عندكم؟ ما أشعر أبو باسل أو أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضر الله بضر الله أرجع فنحن نفر وندعه. قال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يدلك عندي لم أجدك بها لأجرته. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. ثم أن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تلقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.

كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يركف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقل الكتاب بعد. قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيز ذلك لك. قال فلا فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكبس فلا قد أجزناه لك. قال أبو جندي قال أبو جندل أبو جندل نعم قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قلت فلمن نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. أفأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قلت لا. قال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. قال هذه من المحن العظيمة التي حيرت الناس كون أبو جندل جاء معذب مؤذى في قيوده ويرد عليهم اشتد الأمر على المسلمين حتى عمر رضي الله عنه. كذلك من جاء مسلم يرد ولا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكتب محمد رسول الله كل هذه الأشياء فيها غبارة على المسلمين ومعها صار عليهم لأن الله أمر بها أمره الله بهذه الأشياء وصارت العاقبة حميدة صار فتحا للمسلمين وأنزل الله فيهن فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله أفواجا وهاجر المسلمون إلى المدينة وعظم المسلمون كثر المسلمون المدينة ثم فتح الله عليهم وجاء فاتحا منصورا مؤيدا فمثل ما قال جل وعلا فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله كرهوا هذا الصور لما فيه من الغضاضة ولكن جعل الله فيه خيرا كثيرا. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعطي ربه وهو ناصر فاستمسك بغرزه ووالله إنه على الحق. قلت أوليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قال فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك تأتيه وتطوف به. هذا يبين لنا أبو الصديق رضي الله عنه وتقدم علمه وإيمانه أجاب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الفضل العظيم والإيمان العظيم وأن الله جل وعلا والحكمة البالغة بكون هذا الرجل خير الناس وأفضل الناس بعد رسول الله لما أعطاه الله من الإيمان العظيم والصبر والثبات عند وجود الفتن. نعم. قال الزهري قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب يعني أعمالا طيبة لهذا التردد الذي فعلها عن النبي ومع الصديق عمل أعمالا صالحة لأن أستفهم ما حصل له من التردد والشك. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات.

الله هو الذي يعلم المغيبات ولو الحكمة البالغة الواجب هو اتباع الشرع وأخذ الشرع وإن رأى الإنسان في بعض الغرابة لأن العاقبة الحميدة للمؤمنين فإذا رأت المصلحة الشرعية شيئا يفعله ولي الأمر وفي غضاضة على المسلمين لكن يرى في المصلحة العظيمة للمسلمين والنصر على الأعداء فلا فاعل فما فعله سيد الخلق وأفضلهم إمامهم يوم الحديبية يوم صلى الله عليه وسلم بلياء الله بلياء وفي بعض ألفاظه يا أيها الناس أتهموا الرأي ولقد اتهموا الرأي ولقد رأيتني يوم أبي جلدة يعني لا تهتقوا بأرائكم معناها اتهموا أرائكم مو كل واحد يقول لا أنا رأيه الصواب لا تعلم قد تكون مخطئ وغير مصيب لا تعلم في واحد يتهم رأيه ويتهبل ولقد رأيتني يوم أبي جلدة ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه وقال الإمام أحمد يقبل ويعلم أنه فتح سمه الله فتح من عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الأمر وهم يقولون ما لا تكتب رسول الله قل محمد بن عبد الله ولا تكتب بسم الله الرحمن قل بسمك اللهم ومن جاءنا منكم لنرده عليكم ومن جاءكم لنرده علينا لا خصال عظيمة ما تحملها عمر فلهذا قال لما لا أذن الدنيا في دين ألفت على الحق ومع الباطل ألفت رسول الله فأقنع أهل أن رسول الله ولا يغير عن الله وأقنع أهل الصديق قال عمر فعملت لهذا أعمالا بعد ذلك هذا الاكرام عمل له اعمالا من الاعمال الصالحه والذي حملها لهذا رضي الله عنه شده غيظه وشده بغضه الكفار وقال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ان قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله قال لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك لو نعلم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكتب من محمد بن عبد الله أكتب محمد زيادة عندك لم لم لا لم غلط أكتب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب من محمد بن عبد الله من ما في من ثم محمد هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قال عليه محمد من ما في من وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا وقال واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم نرده عليكم لا نرد لم يرد ولا نرد لم نرد لم نرد أن من جاء أن جاء منكم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقال يا رسول الله أنكتب هذا قال صلى الله عليه وسلم نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به ومن جعل منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا هذه النقاط الثلاث التي أوجبت عمر الشدة والحيرة الحاله الاولى قوله اكتب محمد بن عبد الله لا تكتب محمد رسول الله والثانيه قوله اكتب باسمك اللهم لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم والثالثه ان من جاءنا منكم لا نرده اليك ومن جاءكم منا تردونه اليك هذه ثلاث عظيمه لكن صبر عليها النبي بامر الله الله امره ان يصبر عليه وامر سبحانه ان يوافق عليه لما فيها من الخير العظيم بعد ذلك والفتح والامن ودخول الناس في دين الله افواجا وتسابق في الهجره